كان كأطول نخلة مغرقة تحليقة في الحول، وكان العرض أمتار. وعاش نوح كما نص الله تعالى مجرد دعوة إلى الله وإلى أمته، لبث في أمته، لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما. وفي الإنجيل والتوراة الكلام كثير على أنبيائهم من عمر 300 و 400 و 500 وأقل، ولكن أعمار الأمة المحمدية الوسط المجمل بين الناس بين 60 و 70 كما قال عليه الصلاة والسلام، والقليل من يتجاوز ذلك يتجاوز 70 و 80 و 90، ويعيد من يتجاوز ذلك أقرانه قد ذهبوا وسبقوا، وبقي في أناس هم في نسبة الأولاد والأحفاد والأصباط ومن إلى ذلك، ومن نعمره ننكث في الخلق الخلق التي عاش عليها، كما قال ربنا: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من ضعف قوة ثم جعل من قوة ضعفا وشيبا، خلقنا ضعافا ضعاف الأبدان، عند ولادتنا لو جربنا قطة لافترستنا ولا نستطيع حركة، لو ضربت المدافع لما أدركنا ماذا يعني ذلك، ولكننا كلما جبنا إلا ونكبر في الجسم كما نكبر في الذهن كما نكبر في الفهم، فمن الرضاع إلى الطفولة إلى اليقوعة إلى الشبيبة إلى الكهولة إلى الشيخوخة إلى السن الثانية إلى أرذل العمر. وأرذل العمر يختلف باختلاف الناس، قد يكون أرذل العمر بين 50 و 60، وقد يتجاوز من أكرمه الله بحواسه 90% ويبقى على غاية ما يكون فهما وإدراكا ووعيا، ولكن الجسم يضعف وقد يشتد ضعفه. ومن نعمره من نضل عمره ننكس في الخلق، أي كما قوي يعود للضعف، خلق من ضعف وسيعود لضعف، وقد ينكس ليس في ضعف البدن وحده بل في ضعف الأبصار والحواس في جميعها والعقل كذلك والإدراك، ونسأل الله السلامة والعافية. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من أرذل العمر، من أن يعيش الإنسان حتى يحتاج إلى آخر بالأشياء التي كان يفعلها بنفسه، فسيصبح ظلا ثقيلا على أهله كما يصبح ظلا ثقيلا على نفسه. ومن نعمره ننكس في الخلق أفلا يعقلون، كما يكون الإنسان قويا يعود ضعيفا، كما يكون ذا حافظة واعية يعود للنسيان وللضياع، يعود لعدم الإدراك ولعدم الوعي. ونسأل الله السلامة والعافية أن يمتعنا بحواسنا ما أحيانا، وأن يحيينا ما كانت الحياة خيرا لنا. لا نسأل موتا ولا نسأل طول عمر، ولكن نسأل العافية مدى العمر. إذا سألتم الله فاسألوه العافية. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. هؤلاء على كثرة ما طالت أعمارهم وامتدت سنوات حياتهم نكسوا زادوا كفرا وشركا، ولذلك تجد الشيبة والمسلمين من الكفار على غاية ما يكون من الحقد على الأديان وعلى الرسل وعلى الله جل جلاله، وتصبح تلك الكفرات صلعاء عقائد ثابتة في أنفسهم لا يحيدون عنها ولا يقبلون قولا إلا من هدى الله وقليل ما هم. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. ننكسه نعيد يرجع قهقرا، تنكس حياته كمن كان يمشي على رجلين فأصبح يمشي على رأس، عاد للطفولة، عاد للضعف الذي نشأ عليه ووجد فيه. أما شيبة المسلم، أما شيبة الصالح، كل ما شاب وكل ما زاد عمرا ببركة الطاعة وببركة التلاوة وببركة الوقوف بين يدي ربي وببركة الوقوف تهجدا في الليل والناس نيام تجده في الأغلب الله جل جلاله يبارك له في صحته ويبارك له في حواسه إلى أن يبقى الله تعالى راضيا مرضيا. ومن نعمره نمكثه بالخلق أفلا يعقلون. قال تعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. لما هذه الآية؟ اجتمع كفار قريش وهم قد ذهلوا من سماع فصاحة القرآن وبلاغة القرآن وما أتى به من معان. والعرب كانوا أفصح الناس وأبلغ الناس شعرا ونثرا وفهما وإدراكا، فكانوا يأتون ليلا يدورون ويحرقون ببيت النبي عليه الصلاة والسلام وهو يتهجد ليلا بالقرآن لينصته وليسمعه وهو لا يدري، هكذا يظنون. إلى يوم من الأيام فكر في هذا أبو جهل، وفكر في هذا عتبة وعتيبة، وفكر فيه أبي بن خلف صناديق قريش، وإذا بهم يجتمعون اتفاقا كلهم جال ينصف. فعندما كشف بعضهم البعض قالوا لنقل الحق، قد سمعنا جميعا ما يقول هذا. اجتمعوا عنده ظلال الكعبة، وذلك كان مكان اجتماعهم، فقالوا ماذا رأيتم فيما يتلوه محمد ويكرره ويعيده؟ فقال بعضهم هذا شعر، فقال الآخر لا والله ما هو بالشعر، لقد قرأت الشعر وقلت الشعر ورويت الشعر بجميع أنواعه وأجناسه، فما هو به؟ فقال آخر هو النثر المقطع. قال لا والله ما هو به، لقد خطبت وقضيت وحفظت الخطبة وسمعت الخطباء والبلغاء، فما هو بذلك؟ فقال ثالث هو كهانة. فقال الآخر الكهانة تكون قولا في أغلبه لا معنى له، وهذا ليس مقطعا دائما وليس مطلقا دائما وليس شعرا بتة، وما أراه بالكهانة ما أظنه بالكهانة. قال آخر سحر. وهكذا بعد ذلك أوحى لهم الشيطان أن يتفقوا على أنه كهانة، بعد أن قال منه من قال والله إنه لبليغ إنه لرفيع إنه لا يكاد يعجزنا أن نقول مثله، إن عليه لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وكان الكثيرون بقوا يقولون هذا شاعر. فقال الله له مكذبا وما علمناه الشعر وما ينبغي له، لم نعلم محمدا الشعر، علمناه البلاغة والفصاحة، علمناه الفهم والإدراك، علمناه ما سبقه وسبق أمته عن الأمم السابقة، من أطاع ومن عصى، من آمن ومن كفر، وبماذا قابله الله، وقصصنا عليه علما كالأنبياء السابقين لمن جاء بعدهم. أما الشعر فلا، وما علمناه الشعر، هذا الشعر موزون ذو الأطفر المعروفة في بابها وفنها، ولقد كان صلى الله عليه وسلم علمه الله جميع العلوم والمعال وحيا وإلهاما، ولكن الشعر لم يعلمه، ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يريد أحيانا أن يستشهد بالبيت من الشعر فيقوله مكسرا لا يقوله كما هو، فيقول أبو بكر بجانبه أو عمر أو أحد الأصحاب فيقول له يا رسول الله ما هكذا قال الشاعر، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام المعنى واحد، كفى يقول الشاعر كفى بالشيب والإسلام. النبي كان يقول كفى بالإسلام والشيب، فيقول له أبو بكر بل قل كفى بالشيب كفى به نذيرا، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام المعنى واحد، لست بشاعر عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك كان يخرج عنه أحيانا قول ليس شعرا، ولم يقصد به أن يكون شعرا، ولكن تجده على قياس البصور ومواثيقها، قد يوجد هذا أحيانا في القرآن وليس هو بالشعر. ففي القرآن ألم نشرح لك صدرا ووضعنا عنك ذكرا ووضعنا عنك وزرا الذي أنقض ظهرا ورفعنا لك ذكرا. وهكذا كان النبي في غزوة حنين وظن الناس أنه قتل وأشاع عداو أنه قتل، فكان راكبا ولكنه كان في اللامة لا تظهر منه إلا عيناه، فرفع صوته صلى الله عليه وسلم وقال ويدعو الذين فروا أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب. وانتسب لابن عبد المطلب وهي نسبة صحيحة لأنه كان أشهر من أبيه الذي مات شابا صغيرا. وقال مرة وقد جرحت أصبعه عليه الصلاة والسلام ما أنت إلا أصبع دميتي وفي سبيل الله ما لاقيتي، ولم يكن ذلك شعرا ولم يقصده. وما سوى ذلك كان إذا تمثل ببيت أو تمثل بنصف بيت الشطر كان يقوله وكأنه نفر ويقول ما أنا بشاعر وما علمناه الشعر وما ينبغي له لا يليق به، لأن الشعر قد أذله الشعراء بما أصبحوا يشحدون به يتسولون به يهجون به يتغزلون في الأعراض يكشفون فيه عن المخدرات عن ذوات الحجاب. فكان الشاعر يأتي إلى القبيلة فيذر كبيرها إما أن يعطيه إما أن يهبنا وإما أن يهجوه. وهكذا أصبح الشعر كالصحافة اليوم، الصحف يخول إن لم تساعده إن لم ترضيه هاجما فنقصا قال عنك ما ليس فيه. فشعراء فصحفي اليوم شعراء لم، وهذا لا يليق بسيد الخلق برسول الله عليه الصلاة والسلام أن يكون شاعرا، ولو لم يمدح مع المداح ولو لم يرق مع الرافي ولو لم يتغزل مع المتغزلين، وحاشاه من كل ذلك عليه الصلاة والسلام. وبقي الشعر كذلك لا يليق بالعلماء، فقد كان الإمام الشافعي أعلم الأئمة الأربعة لغة أبلغهم لسانا وأبينهم كتابة وأفصحها وأبلغها، وانفرد من بينهم لأنه كتب كتبه ومؤلفاته إلا رسائل بسيطة لا تكاد تذكر، كتبها الآخرون. فالإمام الشافعي قد كتب كتابه بما يسمى بالأم، سماه الأم، في سبع مجلدات وبها أكثر من مرة، وهو قطعة من الأدب الرفيع زيادة على ما فيه من حلال وحرام وآداب ورقائق وأدلة تؤكد ذلك من قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك كان يقول أحيانا بيتا وبيتين ثم يمسي، وكان يقول ولولا الشعر بالعلماء يزري لكنت اليوم أشعر من لبيبي، ولكن الشعر يزري بالعلماء ينقص من مقامهم ينزل عن رتبتهم، خاصة إذا بادروا إلى المديح إلى مديح من لا يستحق المدح فبالغوا في مدحه. أما سوى ذلك فمدح الإسلام والإشادة بالإسلام ومدح الأخلاق والدعوة إلى الجهاد وهجر الكفار وأعداء الإسلام، ذلك مما دعا إليه رسول الله عليه وسلم وحض عليه. فلقد كان له عليه الصلاة والسلام شعراء مختصين به، كان له كعب بن مالك، كان له حسان بن ثابت، كان له عليه الصلاة والسلام من الشعراء جماعات مقل ومبصر، كان كعب بن زهير في قصيدته المشهورة، وكان عليه الصلاة والسلام إذا أثني عليه ومدح يعجبه ذلك وينشجع عليه ويجازى عليه بالهدايا الكبيرة التي لا يعطيها إلا من يخشى، لا يعطيها من لا يخشى الفقر، كان يعطي العطاء الكبير عطاء من لا يخشى الفقر، كان ينصب لحسان بثابت من برز المسجد النبوي ويحرضه على الكفار ويقول لهم اهجروا بذات أبي وأمي إن روح القدس معك، وكان يقول عليه الصلاة والسلام إن شعر إن في الشعر إن من الشعر لحكمة وإن من الشعر لبيانا، وقال كاد أن يكون الشعر سحرا أو إن من الشعر لسحرا، ومعنى ذلك لكن الذي في نفسه عليه الصلاة والسلام لا يليق به الشعر ولا ينبغي له، هو أعلى مقاما وأسمى رتبة، والشعر لا يليق به وبخلفائه من العلماء الدعاة إلى الله إلا ما يمكن أن يكون من هؤلاء دعوة إلى الله وهجوا وتنكيرا من أعداء الله، ولذلك الشعر الذي كان مذموما والذي قال عليه النبي عليه الصلاة والسلام لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا، جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا، شعر الغزل وهك الأعراب، شعر مدح الكذابين، مدح الضالين، مدح الفاجرين، الشعر الذي لا تذكر الحقائق، أما شعر مديح النبي عليه الصلاة والسلام، أما شعر وحدانية الله جل جلاله، أما الشعر الذي فيه الدعوة إلى الله وإلى عبادة الله وإلى التحمس للجهاد وبذل أرواح وخيطة في سبيل الله، فذاك من الكلام الذي حب عليه عليه الصلاة والسلام، وأثبت كان بعض الشعراء أرضيته وقام إليه كما فعل ذلك لكعب بن زهير عندما قال إن الرسول في قصيدته الشهيرة بان السعاد، إن الرسول لسيف يصطبع به مهند من سيوف الله مسلول، قام عليه الصلاة والسلام مسجد جديد وأبدله رداء، واشتراه معاوية بعد ذلك من أولاد حسان بثمن كبير اشترى به أولاده قصرا، فجعله رداء خلافة، فكان يلبسه في أيام الزينة أيام الأعياد أيام استقبال الوفود وكبار القوم، وتوارثه بعده ملوك بني أمية وخلفاء بني العباس وملوك بني عثمان، ولا يزال ذلك محفوظا في متاحف آثار اسطنبول في أرض تركيا، والذوق قد أخذ في أن ينتهي، لكن كانوا كل مرة يلبسونه بثوب ثم يهترب يلبسونه ثوبا يا مصلحة هكذا وكأنه فراش، ولكن الأصل محفوظ ضمن ذلك، قد أكد هذا وصحته ابن حزم في القرن الخامس، وأكده في عصرنا أحمد زكي الذي كتب في الآثار النبوية كتابا على صغر يعتبر من أوثق الكتب ومن أسماها ومن أكثرها حقائق استقصى فيه، وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين، إن الذي يقوله محمد ينطق به محمد صلى الله عليه وعلى آله، إن هو إلا ذكر تذكير للناس ليذكروا الله ليذكروا وجودهم لما خرجوا لهذا العالم، ما المقصود من وجودهم إلى أين هم ذاهبون وماذا بعد الموت، ليعودوا إلى الله مؤمنين موحدين ويعلموا، لأن الله قد قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وأن الدنيا قنطرة الآخرة برزخ الآخرة، فمن نجح فمن هنا سينجح ومن ركب من هنا سيكون رسوبه، فمن آمن وبقي على إيمانه إلى لقاء الله كان في الدنيا له دار سعادة، ومن عاش كافرا إلى أن لقي الله كان في الدنيا له دار شقاء، وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. إن الذي علمناه وإن الذي دعا إليه الناس إن هو إلا القرآن كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه جاء منذرا جاء مبشرا جاء داعيا هو دستور المسلمين دستور الكون. فمن آمن به فنفسه غدا وإياها أحسن إليها أحسن ومن خرج عنه فنفسه أضر وعلى نفسها تكون قد جنت براقي مبين بين ظاهر مفهوم معلوم فيه الحلال وفيه الحرام وفيه قصص الأولين وفيه أنباء الآخرين وفيه أنباء الأنبياء والأمم قبلنا وخلقة الإنسان وخلق الدنيا وأين المآل وصفة الجنة وصفة النار والآداب والرقائق والحدود والأحكام. هو كالإسلام وهو كتاب الإسلام هو عقيدة هو نظام هو دولة دعا للتثبت بالعقائد والرسوخ عليها دعا لقيام نظم الإسلام النظم في الدولة في المهاج في المعاملات في المحاكم بينك وبين أسرتي بينك وبين الخارج من داري بينك وبين أحبابي بينك وبين أعدائي وقت السلام وقت الحرب. هو دولة يدعو إلى قيام الدولة ليكون الإسلام دينا ودنيا. فالأحكام التي فيه والحدود التي وردت عنه والأوامر والنواهي من سيقوم بها؟ فإذا ذهب من يقول من الضالين المضلين لمن يتحكمون اليوم في رقاب الناس فذهب يقول كما يقول أهل الكفر الدين لله والوطن للجميع ما لقيصر لقيصر وما لله لله يكمن قد قال شعارات الكفر ويكمن بذلك قد خرج عن الإسلام. فإذا قال لا نقبل حكما في الدولة ولا قرآنا في الدولة والإسلام يجب أن يبقى في المسجد وما عدا ذلك لا وجود له ولا يجب أن يكون فمن قال ذلك ودعا إليه فيكون كافرا حلال الدم مرتدا خارجا عن الإسلام. مهما كان ذكره ومهما كان اسمه ومهما كان مكانه وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا وقرئ في السبأ وهي قراءة نافع لتنذر من كان حيا. كلام النبي عليه الصلاة والسلام أنزل الله عليه القرآن ولم يعلمه الشعر ليكون بالقرآن نذيرا ومبشرا ليتوحد الخلق الذين لم يؤمنوا بالله إذا لم يفعلوا كانت لهم النار وكان عليهم الغضب وكان عليهم التدمير ولم يكونوا أناسا لا يستحقون كرامة لا يستحقون اعتبارا. وقراءتنا لينذر أي لينذر القرآن وإذا أنذر القرآن أنذر نبي الله فهو أنذر بالقرآن ودعا بالقرآن لتنذر به ومن بلغ. أنزل الله عليه القرآن لينذر به يكون هو في يمين وخلف في اليسار يدعو الناس إلى كتاب الله والعمل بما فيه فمن قبل فذهب وإلا فسيء. وكما يقول عثمان بن عفان إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. وليس كل الناس تقبل القرآن وتقبل السنة خاصة منهم من كان فارغ القلب فتهلم على يد اليهود والنصارى والجهات الفاسدة والأوصاف الفاسدة فهذا يقول لقي قلبا فارغا فتمكنا دخل الكفر قلبه فتمكن الكفر من قلبه. تقول قال الله تقول أتدل علي بآية قرآنية قال رسول الله ولماذا يقول الفلاسفة ماذا يقول العلماء اليوم معاصرون وهكذا يكون هذا على أذنه الآن الرصاص لا يسمع لا يعقل لا يبصر لا يدرك هذا إذا لم يقومه القرآن قومه السيف ولا بد من السيف. الإسلام قلم وسيف، فالإسلام دعوة وجهاد، فمن قال هو دعوة فقط قال غير الحقائق، ومن قال هو سيف فقط قال غير الحقائق. فالنبي عليه الصلاة والسلام عاش في مكة 13 عاما، ويدعو الله بلا سيف ولا وعيد، وكان يمر على أصحابه وهم يهذبون إلى أن قتل من قتل، فلا يقول لهم إلا صبرا صبرا. مر على أبي وأمي ووليدهما، على عمار ووالده ياسر وأمي، فهو يقول لهم صبرا، قال ياسر إن موعدكم الجنة، إلى أن طعنت أمه. فهنا البغيض اللعين أبو جهل بحربة في قبلها، إلى أن خرجت من ظهرها وهو يدعوها إلى الكفر بالله والعودة عن الإيمان، وهي تأذى إلا الإيمان. فكانت أول شهيد في الإسلام، أول شهيد في الإسلام كانت امرأة. والنبي لا يزيد أن يقول صبرا آل ياسر إن موعدكم الجنة.